بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب الشح. ايش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سمعتم هذا الحديث العظيم، والحديث عند النسائي والحاكم، وهو عند الطبراني وعند البيهقي وعند الطيالسي وعند سعيد بن منصور رحمهم الله. وقد جاء هذا الحديث من حديث أبي الدرداء ومن حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عنوان الدرس كما سمعتم: باب الشح. باب الشح. الشح هو المنع. إيش هو الشح؟ المنع. الشح هو منع الخير. بعض العلماء يقول منع ما أوجب الله بذله، منع ما أوجب الله بذله. ولا شك أن من منع من شيء أوجبه الله عليه وهو يقدر فذلك من الشح. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الشح هو منع الخير وكراهيته، هو منع الخير وكراهية الخير. فعندنا هنا أمران: منع لما طلب من الشخص، وكراهية لما يكون من عند غير الشخص لكنه يكرهه، هذا أيضا من الشح. إذن الشح مرض واسع. الشح مرض إيش؟ مرض إيش؟ مرض واسع. كون الشخص يمنع ما دعي إلى بذله هذا يعني شر عظيم. كونه يكره أن يتحقق خير للشخص من قبل غيره هذا أضر من الأول، هذا أضر من الأول، لأن هذا داخل فيه الحسد، لأن هذا داخل فيه الحسد. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث نحب نتذاكر معكم ما تيسر من الأدلة في بيان شؤم الشح وبيان أضراره وأوضاره، في بيان أضراره وأوضاره. من يذكر لنا من أحاديث الشح والبخل أيضا؟ والبخل أيضا، لأن البخل من الشح. هات. جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلماكم يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلكم من كان قبلكم عملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وخرجوا مسلمين. بارك الله فيك. ذكر لنا حديث جابر، وقد جاء هذا الحديث من حديث عبد الله أكمل ابن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وفي حديث من وحملهم أن قطعوا أرحامهم. سفكوا الدماء واستحلوا المحارم وقطعوا الأرحام. يعني انظر الذي يبتلى بالشح إلى أين يجعله الشح مهلك هالكا، يعني يصل به إلى هلاك خطير، إلى هلاك خطير. أيضا من الأحاديث هات يا رجل قم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني الممسك هو صاحب الشح والبخل. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة عند غيره. قم يا أخ منصور نعم من سيدكم بارك الله فيك. هذا الحديث جاء عن جابر وجاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، والشاهد فيه وأي داء أدوى من البخل. أي داء يعني إذا ابتلي الشخص بهذا الداء عياذا بالله أن يبتلى بهذا الداء. أيضا قم لا تمسكي، والحديث في البخاري وغيره عند غيره. مرة بعدها قم وما هو قم الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى والنثنين وهما الأبرص وش والأقرع أنهما منع يعني إعطاء ما طلب منهما فغضب الله وسخط الله عليهما. كلام جيد. ها عند غيره من رفع يده ذكره الأخ، وإن كنت ذكره الأخ قبل قليل. ها عند غيره من رفع يده بقيت أحاديث سأذكر لكم منها. فضل ابن صالح شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع. من صحابي هذا الحديث؟ هات يا رجال من رفع يده هات. ها من حديث أبي هريرة وغيره عند أبي داود وأحمد وغيرهما. من صحابي حديث ثلاث مهلكات وفيهن إيش ها شح مطاع وهوى إيش وهوى متبع. من صحابيه يا رجال من رفع يده ها؟ أنا أعرف أنه عن ابن عمر والله أعلم، أعرف أنه عن ابن عمر ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. نسأل الله اللطف. والشاهد مهلكات والشح كما سمعت. من صحابي حديث اجتنبوا السبع الموبقات الإشراك بالله والشح إلى آخر الحديث. من رفع يده الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذه لفظة الشح ليست من المتفق عليه، وإنما جاءت في بعض الروايات وهي عند النسائي وغيره رحمهم الله تعالى. من صحابي حديث هذا أبخل الناس، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أبخل الناس. القصة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لفلان نخلة في حائطه فمره أن يبيعني إياها أو أن يهديني إياها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطي أخاك إياها ولك نخلة في الجنة. فأبى الرجل فقال عليه الصلاة والسلام هذا أبخل الناس، يعني ترك إعطاء نخلة وفرط في نخلة في الجنة. الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها ما تساوي موضع صوت بالجنة، ما تساوي موضع صوت في الجنة. فانظر يعني الذي ما يدرك يعني الغبن، الذي ما يدرك الغبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أبخل الناس. هات يا رجال أيضا بقية أحاديث. هات قال هذا حديث أنس. ها الحديث الأول جاء عن جابر وغيره، حديث هذا أبخل الناس جاء عن جابر وغيره، وهذا الحديث عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من ذكرت عنده أكمل فلم يصلي عليه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وجاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أيضا بقية أحاديث من يذكر لنا منها؟ قم ما هما؟ خير إن شاء الله. هات يا رجال حديث مثل المنفق والبخيل، هات مثل المنفق والبخيل، هات من يأتي بالقصة؟ من يعرفها؟ بعضكم أو أكثركم يعرفونها، من يقوم يأتي بها؟ قم يا منصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق مثل رجل أنفق نفقة لا عليه جبة ولا يزال حتى تعفو أثره، وأما البخيل كلما أراد أن يتصدى نزل أو أمسك الملا حتى تأخذ يده إلى عنقه. نعم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أيضا تفضل ربي ماذا؟ قني شح نفسي. الله أعلم، أحد يعرف هذا الحديث؟ لا أعلمه ولم أسمعه إلا الآن. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ فضيلة الجهاد في سبيل الله، فضيلة جهاد أعداء الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثلاث: جهاد أعداء الله وفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. قال ولا يجتمع الشح، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا الحديث ما له؟ مخيف، مخيف. سؤال: هل كل واحد فينا فيه يعني مادة الشح أم لا؟ من يقول؟ من يقول؟ ما فينا من أحد إلا وفيه مادة الشح، ما فينا من أحد إلا وفيه مادة الحسد، ما فينا من أحد إلا وفيه مادة البخل. هذه غرائز موجودة أوجدها الله لحكم، لكن من جاهد نفسه وانضبط بضوابط الشريعة نجا من مثالب الشح ونجا من غوائل الحسد، وكذلك أيضا نجا من الهلع والجزع إلى غير ذلك مما يتصف به الإنسان. قال: لا يجتمع الشح والإيمان. إذن سيحمل الشح على إيش؟ هاتوا يا رجال، الشح الذي يمنع صاحبه من الدين، الشح الذي يمنع صاحبه من الدين. واحد يموت على المال موت، يموت على المال موت، هذا الذي صار على هذه الحال قد يترك الإسلام لأنه يخشى على ماله ولا يريد أن يخسر من ماله. إذا كان الإسلام سيكون سببا في أنه يحرم، يمنع، يؤخذ منه مال، يقول لك أنا ما أريد الإسلام بالصورة هذه. أو ما تقرأون قوله تعالى: ومن الناس أكمل، ومن الناس أكمل، من يعبد الله أكمل على حرف، إيش بعدها؟ من أصابه خير مع النبي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بعض الناس عنده ملك وهو شحيح على الملك، أي حريص على البقاء عليه، قد يدعى للإسلام ويمتنع، فيكون ذلك الشح في الملك سببها. لكن مثلا عندك هرقل عظيم الروم في العهد، في العهد النبوي دعي للإسلام فأراد أن يسلم، والذي يظن أنه كان يريد الإسلام متأثرا، لما رأى أن ملكه سيذهب إن هو دخل بالإسلام بقي على ما هو عليه وترك الدخول بالإسلام. إذن الشح هذا له أضرار كبيرة، أضرار كبيرة على الشخص. إيش قال الله في كتاب الكريم في سورة العاديات؟ إيش قال الله؟ إن الإنسان إيش؟ لربه إيش؟ لكنوت، وإنه على ذلك إيش؟ لشهيد، وإنه لحب الخير إيش؟ لشديد. والخير هنا المال، الخير هنا المال. عند عامة المفسرين رحمهم الله، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الشح وقال لا يجتمع مع مع الإيمان في قلب عبد، فالشح سبب للحرمان من الإيمان، حرمان صاحبه من الإيمان، وسبب لمزاحمة الإيمان حتى ينسلخ الشخص من الإيمان شيئا فشيئا عياذا بالله. من يذكر لنا آية تدل على هذا؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. قال الله: منهم من عاهد الله أكمل، ومنهم من عاهد الله أكمل، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني هذا صنف من صنف المنافقين، لكن نفاقه أخف، كان نفاقه أخف. فهذا الصنف قال هكذا: لئن أعطاني الله مالا ليرين الله مني صلاحا وعبادة وإنفاقا في أبواب الخير. فأعطاه الله ابتلاء وامتحانا. قال: فلما آتهم من فضله إيش؟ بخلوا به وتولوا إيش؟ وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الآن نفاق زاد، الشح لما تمكن من القلب، يعني الإيمان يطرد، الإيمان يطرد، والشح يتمكن من القلب. قال الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذن الحرص على المال حرصا يمنع من أداء الحقوق التي أوجبها الله والتي دعت إليها الشريعة، هذا من الشح عياذا بالله، هذا من الشح. وإما يخشى على صاحبه من الهلاك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إذن معنى الحديث إما أن يكون الشخص مؤمنا ثم يطرأ عليه الشح، فالشح كلما تقوى طرد الإيمان ورحل، وإما أن يكون الشخص الشح متمكن منه، فكلما الإيمان يأتي الشح ما يقبله، الشح ما يقبله لأنه متمكن. هذا الذي يفهم من الحديث. إذن نحن بحاجة إلى إيش؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، إلى مطاردة إيش؟ الشح، وليس الإيمان، لا، مطاردة الشح والتفتيش عن الشح والتخلص من الشح. قال الله: من يوق شح نفسه إيش؟ فأولئك إيش؟ هم المفلحون. الذي ما يقي نفسه من الشح، مفهوم الآية أنه ما يفلح، أنه ما يفلح يعني يخسر، يخسر في الدنيا والآخرة. سؤال: قوله ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد، هل المراد هنا بالشح الشح في المال أم العموم؟ أم العموم؟ مرة بعيدة، سمعتم السؤال يا رجال؟ السؤال مفهوم؟ إيش السؤال؟ لا، ما هو السؤال؟ إيش هو السؤال يا عبد الرحمن؟ هل مراد عموم الشح أم المراد الشح بالمال فقط؟ يعني واحد عنده شح في المال، شح في المال، أما الأشياء الأخرى ما هو شحيح، ما هو شحيح. إذن هذا يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ إيش يسمى هذا؟ هذا جزء من الشح، جزء من الشح. وهناك من هو مبتلى بالشح كما سمعت في مجالات شتى، في مجالات شتى. فالحديث الذي يظهر أنه يراد به عموم أنواع الشح، عموم أنواع الشح. الشح بالمال هو أظهر أنواع الشح عند الناس في مفهوم الناس، لكن الشح بالوقت، الشح بالبدن، والشح بالجاه وبالملك وبالعلم وبالإصلاح إلى غير ذلك من أنواع الشح التي يذم عليها الشخص. نعم، بارك الله فيك، سنأتي إليها، سنأتي إليها. قال بعض العلماء يفرق بين البخل والشح. إيش عندك أنت من معرفة في هذه المسألة؟ قم. يقولون على أن البخل أن تبخل ما عندك، وأما الشح أن تحرص على ما في يدك مع بخلك بما في عندك وما عندك. أعد التفريق هذا. تمام، ما تعطي غيرك. والشح أن تحرص على ما في يدك، على ما في يد غيرك، وتبخل بما عندك، يعني تجمع بين، يعني أنه أوسع، أنه أوسع. بعض العلماء يقولون الشح جنس والبخل نوع من أنواعه. الشح جنس بمعنى له أفراد كثيرة، والبخل نوع من أنواع الشح. وعلى كل الذي يقرأ القرآن يجد أن البخل قد استعمل يعني في الكفار، في المنافقين إلى غير ذلك. وأساس البخل هذا والشح هو الحرص على الدنيا. ايش سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم يا رجال؟ اساس الشح والبخل الحرص على الدنيا، على المال، على الملك، على الجاه. من كان حريصا على هذه الاشياء بحيث يريد ان ينال منها ويظفر بما لم يظفر غيره، ويريد ان ينحي غيره وان يصل هو الى المرء الذي يريد، هذا داء الناس الأعظم. انظر ايش قال الرسول في البخل والشح، قال: يقبر ابن آدم ويقبر معه اثنتان، وفي لفظ يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان، وفي لفظ يشب ابن آدم ويشب معه اثنتان. قال: الحرص وطول الأمل. فالحرص على الدنيا كلما كان الشخص يعني يقرب من الآخرة يزداد فيه الحرص على الدنيا، هذا يعني موئل هلاك، هذا موئل هلاك. إذن أساس الشح والبغل الحرص على الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمنون يتمادحون بالشجاعة والسخاء، المؤمنون يتمادحون بالشجاعة والسخاء. قال: ويتذامون بالبخل والجبن، ويتذامون بالبخل والجبن. يعني فلان يذم لأنه جبان، فلان يذم لأنه بخيل، سمعت، فلان يمدح لأنه شجاع، فلان يمدح لأنه سخي. هذه من أوصاف أهل الإيمان الصالحين، السخاء والشجاعة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بقي لي أحد سؤال حول هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ نستفيد أن الشح في القلب وأنه من أعمال القلب. ألا ترى أنه حرص على ما يذم عليه الشخص؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: البخيل يرث ماله عدوه، البخيل يرث ماله عدوه. يعني انظر على مصيبة هذا يحصل في بعض الأحايين. البخيل قالوا محروم، محروم، يحرم هو من ماله إلى آخره، فيبقى يا محروما من شيء من النعم من أجل أن المال يكثر إلى آخره، ويسلط الله عليه من يسلط. قال عن عبد الله بن ربيعة أو عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله، عبد الله هنا هو ابن مسعود، فذكروا رجلا، فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقا وخلقا وشقيا أو سعيدا. هذا الأثر حسنه الألباني رحمه الله، وهو هنا عند البخاري، وهو عند الطبري رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد تقولون: ما الفائدة من هذا الأثر؟ وما مراد البخاري في إيراد هذا الأثر؟ مراد البخاري في إيراد هذا الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه بيّن أن الناس قد طبعوا على أشياء، أن الناس قد طبعوا على أشياء، على غرائز طبعهم الله، طيب ابن مسعود ضرب لهم مثلا، يقول لهم يعني لو أن رجلا قطعتم رأسه، ليش قطعوا رأسه؟ من أجل إيش؟ أن يتغير، يتغير أخلاقه، تصلح أخلاقه. قال أتستطيعون أن تغيروا خلقه؟ الشح خلق إيش؟ الشح خلق إيش؟ خلق سيء، خلق سيء. فهو يقول لهم أتستطيعون أن تغيروا خلق هذا الذي تلي بالشح إلى أن يكون خلقا حسنا وخلقا حميدا؟ قال أتستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ يعني أن من طبع على يعني خلق خلق أنه يبقى على ذلك الخلق ولا يقدر على إزالته إلا إذا يعني غير خلقه، وهذا إلى الله وليس إلى الناس، لأنه في غير مقدورهم، غير مقدورهم. والمراد من ابن مسعود الذي يظهر أن يبين شؤم الصفات الذميمة، شؤم الصفات الذميمة. وإلا فربنا جل شأنه قد جعل أسبابا لإزالة الأخلاق الرديئة والصفات الذميمة والتوصل إلى الأخلاق الحميدة بالمجاهدة للنفس وبالتفقه في الدين وبالسعي في إصلاح النفس. فكما سمعتم ما منا من أحد إلا وفيه مادة الحسد وفيه مادة البخل وفيه مادة الشح. هذه مواد مذمومة إذا عرضت بها الشريعة، إذا عرضت بها الشريعة. لكن من جاهد نفسه فقه في دين الله يستطيع أن يكون سليما من الحسد بحمد الله. ولهذا قال الله من شر حاسد أكمل، إذا حسد، ولم يقل ومن شر حاسد، لا، إذا حسد، لأن الشر موجود فينا، لكن إذا قاومنا أنفسنا ولم نتحاسد فيما بيننا إذن ما استعذ بالله من شرنا، لأن شرنا مخمود والشر هنا ضعيف وضئيل، بخلاف من يحسد غيره ويسعى في يعني إلحاق الضرر به. هذا الله علمنا أن نستعيذ بالله من شره. وهكذا قل في البخل، وهكذا قل في الشح، وفي غير ذلك من الغرائز التي فطر عليها العبد ثم دعته الشريعة إلى أن يصلح نفسه. نعم، قال المهم الشح والبخل على الشح على الدنيا والحرص على المال، حرص على المال. يعني بعضهم إذا عنده بنت جعلها تجارة رابحة، جعلها تجارة في نظره رابحة، وبعضهم ما يكتفي أنه يتاجر بها حتى يزوجها، بعضهم يزوجها ثم يخرجها من تحت زوجها من أجل أن يزوجها مرة ثانية بمال جديد، وهكذا. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من الافتتان بالمال. المال هو أساس كل شر لمن فتن به، لمن فتن به. أما من كان في زهد، ذكرت عندنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نجا، نجا أول هذه الأمة أكمل بالزهد واليقين، وهلك آخرها أكمل، وهلك آخرها أكمل. هات يا رجل، هات، من رفع يده، من رفع يده ولا أحد. وهلك آخرها بالشح وطول الأمل. انظر الآن الهلاك ما سببه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال إن النطق، طيب أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ الجواب لا، الجواب لا، رضي الله عن ابن مسعود. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. السؤال يجيب عنه لا إله إلا الله. عندك صاحب النظارة قم. نعم، من أنت؟ شميري. من يابع؟ من إب. حياك الله. أيهما أشد البخل بالعلم الشرعي أم البخل بالمال؟ أيهما أضر؟ أيهما أضر؟ واحد عنده علم ما شاء الله، واحد عنده مال ما شاء الله، وكلاهما بخل. هذا بخل بعلمه وهذا بخل بماله، فأيهما أضر على نفسه وعلى الناس؟ قال: من بخل بعلمه. كيف عرفت؟ العلم أنفع من المال. أجبت أوجز. اجلس بارك الله فيك. ها؟ من يقوم يوضح أكثر؟ قد جاء بإجابة موجزة جيدة، لكن من يوضح؟ من يقوم يوضح يا رجال؟ قم تفضل. اكتبون ما أنزل، ما أنزلناش بينات الهدى من بعدنا بأنه الناس لك يلعنهم الله، يلعنهم ايش؟ اللاعنون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أريد من هذا يا رجال أننا لا نفهم أن الدرس إنما هو على أصحاب المال وأصحاب الملك بما عندهم من الحرص على هذه الأشياء ولو ارتكبوا الموبقات، بل الشح كما سمعت يعني يكون إما بالنفس إما بالبدن وإما بالعلم وإما بالرأي وإما بالإصلاح وإما بالنص وإما وإما، فنحذر من أن نأخذ زادا إلى النار من الشح، بل نسعى إلى بذل ما بأيدينا. وكما سمعت يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فإذا أنفقت مما عندك من شيء حسي أو معنوي، الله الذي يعطيك الخلف، الله الذي يخلف لك بخير في الدنيا والآخرة. فكوننا نعلم، كوننا ندعو إلى الله، كوننا ننصح عباد الله إلى غير ذلك، هذا إذا بذل مع الإخلاص لله والصدق مع الله، فأكرم وأنعم بهذا التوفيق والسداد والحمد لله. إذن عافانا الله من إيش؟ عافانا الله من إيش؟ من الشح والبخل، من الشح والبخل عافانا الله من ذلك. فنحرص على ألا يكون عندنا وقوع في هذا الشيء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. دين الإسلام دين الكرم، دين الإسلام دين الكرم ودين السخاء ودين الجود ودين العطاء والبذل، والحمد لله رب العالمين. نعم. يعني نزلت في حاطب بن أبي بلتعة في ثعلبة. نعم نعم، هذه القصة لم تصح في ثعلبة. ثعلبة هذا الصحابي شهد بدرا، طيب، وما فيه ما ذكر في الآية ولا ما ذكر في القصة. القصة من طريق علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك لا يجوز التحدث بها إلا على جهة التحذير من صحتها والتحذير من نسبتها إلى ثعلبة، التحذير من ضعفها، يبين أنها ضعيفة. هذا كما سمعت، ففعلا هذا ومن أسباب أن هذه القصة انتشرت أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكرها في كتابه العظيم التفسير، تفسير القرآن العظيم، ولم ينبه على ضعفها، مع أنه رحمه الله كثيرا ما ينبه على ضعف أحاديث، لكن الكمال لله عز وجل وحده، فذكرها ولم ينبه عليها. فيأتي بعضهم يجدها في تفسير ابن كثير فيقول هذا تفسير ابن كثير وهذا الحافظ ابن كثير ومن المحدثين ومن الحفاظ، وما نبه عليها فيظن أنها صحيحة، وليست صحيحة بحال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيهما أشد بخلا وشحا؟ الذي يبخل بماله أم الذي يبخل بملكه؟ هات يا رجال، هات يا رجال، من رفع يده، من رفع يده؟ هاتات. عندك يا علي حاج عندك الذي يبخل بملكه لأنه يتسبب في الضرر العام، يتسبب في الضرر العام، والذي يبخل بالعلم الشرعي أشد أعظم إثما وأشد فسادا وإضرارا، لأنه يتسبب في إفساد عام. كما سمعت الناس بحاجة للعلم ولا هلكوا بسبب الجهل يا ذنب الله. ذكرت حديثا مر علينا لم نذكره في هذا الدرس، هو عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يتقارب الزمان من يكمل الحديث، يتقارب الزمان من يكمل الحديث، قال يتقارب الزمان فينقص العمل ويلقى الشح. يلقى أي أنه يتمكن من الناس ويبتلي الله به من يبتلي ويكثر في الناس، لأن الشح هو قرين الحرص على الدنيا، قرين الحرص على الدنيا. فالناس كلما بعدوا عن عهد النبوة ضعف إيمانهم، إلا من رحمه الله ضعف إيمانهم وتمكنت منهم الشهوات المردية كما سمعت. فهذا من البيان أن الشح الآن كثير جدا واسع جدا. من يلخص لنا الدرس؟ من يلخص الدرس؟ من يلخص الدرس؟ اختر أنا؟ اختر واحدا؟ عند الشيخ صالح اليافعي حفظه الله. لخص للطلاب الدرس. بارك الله فيك. من يلخص مع زيادة إيضاح؟ هو لخص جيد، تحذير من الشح والبغض والدعوة للبذل والسخاء والجود، كلام ما شاء الله سمع، لكن من يزيد يعني يوضح يعني نوعا ما أكثر، ها ها يلخص مع شيء من الإيضاح، ها من رفع يده؟ أنا أختار واحدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندك يا لودري؟ أن الممدوح هو الصاع والشجاعة، والمذموم هو البخل والجبن، والشح عام في أمور الشرع أو في أمور كثيرة عامة، في العلم في الدراسة في الإنجاب في كل بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن خلاصة الدرس التحذير من الشح، وليس الشح محصورا في الشح بالمال، هذا نوع وجزء من أجزائه، وإلا فهو في كل خير دعي الشخص إلى بذله شرعا ولم يبذله. سمعت؟ يعني هذا من باب العموم، من باب العموم. كذلك أيضا التحذير من الشح، ومن ذلك كراهية ما عند الناس من خير وما بين الناس من تعاون،